إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة السادسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة تتعلق بمسائل وأحكام الصيام وما ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه، فالعبادة علم وعمل، علم مصحح للعمل وعمل متم للعلم، فالعلم والعمل كالشجر والثمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والتي لا تنال إلا بما ذكر. قال المؤلف رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. هذه مسألة تتعلق بحكم من أفطر متعمدا دون عذر في صوم التطوع دون الفريضة، أما الفريضة فإنها تختص بأحكام تختلف عن أحكام المتطوع، فالمفترض يلزمه إتمام ما شرع فيه، وهذا لا خلاف فيه ما لم يكن ذو عذر. وقد أرجأ المؤلف الكلام عن المفطر المتعمد في الفريضة إلى آخر هذا الباب. أما المتطوع فإنه قد اختلف في حكم فطره متعمدا، هل يجوز له ذلك أم لا، وهل يجب عليه القضاء إذا فعل ذلك؟ المؤلف قال: فعليه القضاء، أي يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه متطوعا، لكنه قيده بالعمد دون السهو والخطأ. والمؤلف فرق في صيام التطوع بين العمد وبين الخطأ والسهو، وهذا يفهم من قوله رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا، فتقييده بقوله عامدا هنا دل على أن حكم الناس يختلف عن المتعمد من حيث الإجزاء وصحة العمل وعدم ترتب القضاء، بل وقد صرح رحمه الله بهذا التفريق في عبارته التالية بقوله: وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه. وقول المؤلف عامدا ليس على إطلاقها، بل هو مقيد بأن كان غير ذي عذر، فالمتعمد إما أن يكون معذورا لمرض ونحوه. ومشهور المذهب أنه من أفطر في صومه التطوع لعذر كمرض ونحوه فلا قضاء عليه، وإن كان لغير عذر. فالمشهور في مذهب مالك رحمه الله أن المتطوع إذا أفطر متعمدا لغير عذر عالما بفطره فعليه القضاء. فالصور إذن ثلاثة: معذور وغير معذور، وساه غير متذكر. فالمعذور فلا قضاء عليه، وغير المعذور فعليه القضاء ويحرم عليه الفطر، وإن كان ساهيا وأخطأ فأكل أو شرب فليتم صومه وجوبا ولا شيء عليه. هذه هي الصور الثلاثة، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكر المؤلف صورة أخرى، وهي المسافر يكون نوى الصيام تطوعا في ليلته وهو في سفره، فأصبح صائما فليس له أن يفطر عامدا. هذا هو قول المؤلف رحمه الله، وهو مشهور مذهب مالك كما ذكرنا. وهذا الحكم يتعلق كما ذكرنا بالتطوع دون الفريضة، أما حكم الفريضة فسيأتي في وقته إن شاء الله. بقي سؤال: ما دليل أصحاب هذا القول لقولهم هذا؟ وهو أن الصائم المتطوع لا يجوز له أن يفطر بغير عذر. دليلهم عموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بعد الشروع فيها. قالوا: وهذا عام في الفرض والنفل، ولهذا قالوا: من شرع في عبادة ولو كانت نفلا لزمت، ولا يجوز له الخروج منها بغير عذر. واستدلوا أيضا بما أخرجه مالك في موطئه وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن شهاب أن حفصة وعائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين، فأهدي لهما طعاما فأفطرتا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. لكن هذا الحديث إسناده منقطع، والمنقطع من جنس الحديث الضعيف، فلا حجة في هذا الحديث إذن، بل جاء ما يشهد على خلافه، بل ولو فرض صحته فإنه يدل على استحباب القضاء لا على وجوبه، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والشاهد في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر ولو كان محرما ما أمره به، وهذا يدل صراحة على جواز فطر صيام التطوع عمدا دون عذر. وكذلك قوله وصم مكانه يوما إن شئت، هذا الأمر أمره له صلى الله عليه وسلم بصيام يوم مكانه، لا شك أن الأمر هنا محمول على الاستحباب بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت، أي خيره ولم يلزمه. فالأمر للإرشاد في هذه العبارة لا على سبيل الوجوب. وقد جاء ما يشهد لأصحاب القول، قول من قال أنه بالنسبة للصائم المتطوع يجوز له أن يفطر دون عذر وليس عليه قضاء أيضا، ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه دخل عليها يوما فقالت أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فلقد أصبحت صائما، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الفطر لمن أصبح صائما متطوعا. ودل الحديث الذي قبله وهو حديث أبي سعيد الخدري على عدم وجوب القضاء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. فإذا فقول المؤلف فعليه القضاء، أي يجب عليه القضاء، قول مرجوح لما دلت السنة على خلافه. نعم، استحباب القضاء متوجه لحديث أبي سعيد الخدري لقوله صلى الله عليه وسلم وصم مكانه يوما إن شئت. عموما حاصل هذه المسألة، يجوز للصائم المتطوع أن يفطر في نهاره دون عذر، لكن يستحب له أن يتم صومه إن لم يكن عذر أو أمر قد يضطره إلى أن يفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. فقوله وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه، أي فليتم صومه ولا شيء عليه. ثم قال رحمه الله بخلاف الفريضة، أي فعليه القضاء إن أفطر ساهيا في الفريضة. وهذا تفريق منه رحمه الله بين النفل والفرض، وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. والتفريق خلاف ما دل عليه الدليل في هذه المسألة، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل لمن أفطر مخطئا ناسيا غير عالم، وهذا قول الجمهور، لأن مدار هذه المسألة على حديثين، حديث متفق عليه وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأصرح منه ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن في إرواء الغليل. فهذا صريح في أنه من أفطر في صوم واجب، بل النص قد جاء في شهر رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في شهر رمضان، صريح في أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، فدل ذلك على أن صومه صحيح كما دل عليه الحديث السابق فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا قول جمهور أهل العلم أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله جميعا، وهو الذي دل عليه الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالسواك للصائم جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء. هذه عبارات المؤلف فيها مسائل. الأولى قوله: ولا بأس بالسواك للصائم جميع نهاره، أي ولو بعد الزوال، خلافا لمن قال يكره بعد الزوال. فالسواك جائز للصائم حال صومه جميع الوقت، بل ويستحب في الأوقات التي أكد الشارع فيها باستحباب السواك: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وغير ذلك من الأوقات المستحبة، لعموم فضل السواك وما جاء فيه من الترغيب، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، إلا أنهم كرهوا التسوك بالسواك الرطب، لكن قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يتسوك بالسواك الرطب. وكراهيتهم للتسوك بالسواك الرطب خوفا من أن يتحلل منه شيء فيدخل إلى المعدة، والله تعالى أعلم. أما قول المؤلف في المسألة الثانية، قول المؤلف: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، أي جواز الحجامة بالنسبة للصائم، وأنها غير مفطرة إلا خيفة المرض والهلاك والمشقة، فإنها تكره حينئذ، بل وقد تحرم. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وهذا قول الجمهور. نعم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه احتجم وهو محرم صائم. جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري، وقال كثير من أهل العلم إن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم، والمتأخر إذا عارض المتقدم ولم يمكن الجمع بينهما صير إلى النسخ، أي ينسخ المتأخر المتقدم، فيكون تحريم الحجامة منسوخا بفعله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا القول ما جاء عن أنس رضي الله عنه، سئل: أتكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قول الجمهور أيضا. نعم، إن خاف المحتجم من مرض أو مشقة غير محتملة كره له ذلك، بل إن خاف هلاكا وجب عليه ألا يحتجم دفعا للمفسدة ودرءا لها، وهذا ما دل عليه أثر أنس رحمه الله، وهذا معنى قول المؤلف: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. إلا أنه ينبغي للصائم إن أراد الاحتجام فليحتجم في الليل خروجا من الخلاف، فإن بعض أهل العلم قال بفطر المحتجم الصائم إن احتجم نهارا، هذا من الورع والتوقي والاستبراء ما لم يكن هناك حاجة للاحتجام نهارا. ولو احتجم نهارا فلا بأس به من حيث الحكم، إنما الكلام من حيث العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. قول المؤلف